شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وجاءت كل

الله يبارك إليكم بالوعيد

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Let's go. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام حاضر يا سيدي حاضر ذلك يوم القلوب ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون فيها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام آمين يا رب حاضر حاضر ذلك يوم القلوب ذلك يوم القلوب

يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. يا حلاوتك. واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سكت عنه ليه يا عم احمد؟ سكت عنه ليه؟ ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. ونميت. منهم سلاح. البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنجم والشجر يسجد

صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ألا تقع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان ولو طوضعها للنا فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار الله أكبر. الله صل على جمال النبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شعاظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه

قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان حاضر حاضر فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورا بأي آلام